وتبدأ القصة بهذا بهذا الشاب الشاب الذي الذي كان كان لا لا يخاف يخاف الله، الله، حيث حيث اعترف اعترف لصديقه لصديقه أنه أنه على على علاقة علاقة بزوجة بزوجة إمام إمام المسجد، المسجد، وأنها وأنها تريده تريده أن أن يذهب يذهب إليها إليها في في بيتها، بيتها، ولكنه ولكنه يخاف يخاف من من أن أن يأتي يأتي زوجها زوجها فجأة فجأة دون دون أن أن يشعر، يشعر، وطلب وطلب من من صديقه صديقه أن أن يجلس يجلس مع مع الإمام الإمام بعد بعد الصلاة الصلاة فترة فترة من من الوقت الوقت حتى حتى يؤخره يؤخره عن عن الرجوع الرجوع إلى إلى بيته. بيته. وعندما وعندما ينهي ينهي كلامه كلامه مع مع الشيخ الشيخ يتصل يتصل به به ليخرج ليخرج من من بيت بيت الشيخ الشيخ قبل قبل وصوله، وصوله، وبدأ وبدأ صديقه صديقه ينفذ ينفذ ما ما طلب طلب منه، منه، وكان وكان يجلس يجلس مع مع الشيخ الشيخ بعد بعد الصلاة الصلاة يتكلم يتكلم معه، معه، حتى حتى إذا إذا أنهى أنهى الحديث الحديث مع مع إمام إمام المسجد المسجد اتصل اتصل بصاحبه بصاحبه لينبهه لينبهه برجوع برجوع الشيخ الشيخ إلى إلى بيته، بيته، ثم ثم يرجع يرجع إليه إليه صاحبه صاحبه ليخبره ليخبره بما بما حدث. حدث. وظل وظل الأمر الأمر هكذا هكذا لفترة لفترة طويلة، طويلة، وصارت وصارت هناك هناك صداقة صداقة بين بين صديقه صديقه وبين وبين إمام إمام المسجد، المسجد، لدرجة لدرجة أن أن ضميره ضميره بدأ بدأ يؤنبه، يؤنبه، فقرر فقرر أن أن يصارح يصارح الشيخ الشيخ المسكين المسكين بالحقيقة، بالحقيقة، وذهب وذهب إلى إلى الشيخ الشيخ وقال: وقال: يا يا شيخ، شيخ، أنا أنا بصراحة بصراحة لم لم أكن أكن أجلس أجلس معك معك لله، لله، وإنما وإنما كنت كنت أجلس أجلس معك معك لكي لكي أغطي أغطي على على صاحبي، صاحبي، لأن لأن زوجتك زوجتك تخونك تخونك مع مع صاحبي. صاحبي. فتبسم فتبسم الشيخ الشيخ وقال وقال له: له: أنا أنا غير غير متزوج، متزوج، أنا أنا أصلا أصلا مش مش متجوز. متجوز. فتعجب فتعجب الرجل، الرجل، وكانت وكانت الصدمة الصدمة الكبرى الكبرى عندما عندما اكتشف اكتشف أن أن صاحبه صاحبه كان كان يذهب يذهب لزوجته، لزوجته، فكان فكان صاحبه صاحبه يزني يزني بزوجته بزوجته وفي وفي بيته بيته وعلى وعلى فراشه. فراشه. فمن فمن أعان أعان ظالما ظالما سلط سلط عليه، عليه، والجزاء والجزاء من من جنس جنس العمل. العمل. اعمل اعمل ما ما شئت، شئت، اعمل اعمل ما ما شئت، شئت، فكما فكما تدين تدين تدان، تدان، فكما فكما تدين تدين تدان. تدان.